لا يجوز إرخاؤه، وتعمد ذلك مرتب عليه الوعيد الذي سمعت. إذا كان خيلا فإنه لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، وإن كان من غير خيلا فإنه في الحديث الآخر الذي هو حديث ابن عمر وغيره ما أسفل من الكعبين ففي النار. وكما سيأتي معنا أن هذه السنة التي تبع فيها الصحابة أو هي سنة عمل بها الصحابة رضي الله عنهم، حتى لا يقول قائل أن هذا من الخصوصيات التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام. وكما سيأتي معنا أنه أتقى، أي رفع الإزار أتقى، وفي بعض الروايات أبقى، أي أبقى للثوب، وفي بعضها ضبطت أنقى، أنقى له من النجاسات والقاذورات. ولهذا لما طعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وحمل إلى بيته جعل الناس يدخلون عليه، فدخل عليه أناس، فلما رجعوا فإذا بشاب في ثيابه استرخاء، فقال رد علي الشاب، فردوه فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، إنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ما قال يا أمير المؤمنين أنا ما جررته خيلا، بل أطاع واستمع ولم يعترض بما يعترض به كثير من الناس في هذه الأيام، بل جعلها بعض الناس يسب بها المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بإذن الله لا يضرهم بل ما يزيدهم إلا رفعة، لا يزيد المتبع إلا رفعة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. عليك أن ترضي الله عز وجل أيها المسلم، وعليك أن تعامل الناس على مرضات الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن رضي الناس فالحمد لله، وإن لم يرضوا فإرضاء الناس غاية لا تدرك. والعكس بالعكس، من أرضى الناس بسخط الله، من أرضى الناس بسخط الله كما صنع من توصل إلى سدة الحكم في بعض البلاد المجاورة إلى إرضاء الناس، أرضوا اليهود، أرضوا النصارى، أرضوا الروافض، أرضوا العلمانيين، أرضوا أهل الديمقراطية، ما هي النتيجة؟ أسخط عليهم الناس، قلبوها عليهم رأسا على عقب، فإذا بهم أول ما توصلوا إلى سدة الحكم يراسلون اليهود بأنهم إخوان لهم، وقال رئيسهم ليس بيننا وبين أهل الكتاب خلاف من النصارى واليهود، ديننا واحد. وهكذا ذهبوا إلى بلاد الروافض وفتحت الحسينيات في تلك البلاد، إرضاء للناس وإرضاء للرأي العام كما يقال. وهكذا أقروا بالديمقراطية وأن هي الدين وهي الشرع، إرضاء للرأي العام وللناس. وهكذا تزلفوا للعلمانية إلى غير ذلك. النتيجة لما سخط الله عليهم أسخط عليهم الناس، فقلبوها عليهم رأسا على عقب. نسأل الله السلامة والعافية. ولا يضرك أيها المتبع، أيها السلفي، أيها السني، قد تكون في بلدة وحدك تواجه أهل الباطل أهل البدع، قد تكون غريبا كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. لكن عليك أن تستأنس بالحق، عليك أن تستأنس بهذا الطريق، كما جاء عن الأوزاعي عليه رحمة الله: لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. وكما جاء في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولو جندوا الدول وحشدوا حشودهم ليضروك والله سبحانه وتعالى لم يقدر ذلك عليك فإنهم لن يصلوا إليك أبدا، ولو سلكوا جميع سبل المكر والكيد. فما على الإنسان إلا أن يسير السير الصحيح وألا يسلك سبل الغواية وألا يهولنه ما يقال في الإعلام وما يروج أو نحو ذلك. ثق بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وعد جنده بالنصر، والله لا يخلف الميعاد. ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم وإن جندنا لهم الغالبون، وهكذا في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة كذلك. فعلى الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويصدق في اتباعه، يصدق في الاتباع مع استعمال الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى الله. مسؤولية الدعوة إلى الله معاشر الإخوة مسؤولية عظيمة. قد يقول قائل: أنا لست داعية. لا، أنت إذا استقمت نظر الناس إليك بمنظار آخر في بيتك وفي حارتك ودويرتك وهكذا في مجتمعك، كل شيء محسوب. وربما نسب إلى الدعوة السلفية، نسب إلى أهل السنة، إياك تعامل بالأخلاق الحسنة، أنت بذلك تطيع الله سبحانه وتعالى، تعامل بالحكمة والموعظة الحسنة. ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يداهن في دين الله أو أن الإنسان يأخذ مثل هذا الكلام ويذهب ويرتمي في أحضان أهل البدع والأحزاب. لا، لا بد من التميز معاشر الإخوة، لا بد من التميز، تتميز في دعوتك ووضوحك وبيان الحق، وكذلك لا بد من بيان الباطل، ولا بد من التحذير منه بالحكمة والموعظة الحسنة والرجوع في ذلك إلى أهل العلم، ولا بد من تبصير الناس بدينه، لأن كثيرا من الناس التبس عليه الأمر، كل صاحب لحية فهو سني سلفي أو إخواني أو نحو ذلك. لا، لا بد أن تبين للناس، لا بد أن تبين الطريق، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إذن لا بد من بيان الطريق لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. والله الله في الإقبال على العلم الشرعي معاشر الإخوة، كلما أقبل الناس على العلوم الشرعية وأقبلوا عليها وأخذوها من منابعها الصافية الصحيحة، كلما انتشرت السنن وظهر الحق وبان الباطل لكل ذي عينين. وكلما قل الإقبال على العلم انتشر الجهل ورفعت البدعة عقيرتها وضعف بذلك أهل الحجة وأهل الحق ونحو ذلك. أنت كيف تجابه أهل الباطل؟ كيف تدفع عن نفسك وإخوانك الشبه؟ كيف تقوى الدعوة وينتصر الدين؟ ذلك إذا تسلحت بسلاح العلم. تسلح أخي الكريم، أقبل معاشر الإخوة على مراكز التحفيظ التي يقيم عليها الإخوة السلفيون الذين ظهر منهجهم بوضوح وصفاء. أقبلوا على حفظ القرآن، ادفعوا بأبنائكم أن يحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا أمر مهم جدا. وهكذا حفظ المتون الشرعية، حفظ المتون العلمية التي هي من أصول العلم، أن يحفظ الإنسان في كل فن متنا. وأنصح الإخوة القائمين على مراكز التحفيظ أن يجعلوا له أوقاتا لحفظ المتون لطلابهم، يحفظ متون في العقيدة، يحفظ متون في الحديث، يحفظ متون الفقهية، يحفظ متون في الأصول، وهكذا في التفسير، وهكذا المتون في الأصول والنحو واللغة إلى غير ذلك. وإذا حفظ الطالب تلك المتون نشط لطلب العلم والتمس من يشرح له هذه المتون، وبذلك يضع قدمه على طريق الطلب ويفتح الله على يديه، خاصة إذا كان في يعني أول العمر. ولا يمنع أن الإنسان إذا شابت لحيته أن يطلب العلم أو أن يجاهد نفسه للتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولم يربط ذلك بسن معين أو في زمن معين أو نحو ذلك، بل طريق الجنة بإذن الله مسهل لمن كان على هذا الطريق، وهو طريق طلب العلم. فأقبلوا بارك الله فيكم على حلق العلم وعلى الدروس العلمية، أقبلوا على دور التحفيظ ومراكز التحفيظ. وإياك أيها الأخ الكريم أن تذهب أو أن تدفع بأبنائك عند أولئك المشوشين، عند أولئك المنحرفين من أصحاب القباب والقبور والمشاهد، أو أصحاب الحزبيات الذين جمعوا الماء زللا وفرقوه كدرا، فإنهم يجمعون الأفكار المنحرفة، أفكار مما يقرؤونه من كتب الفكريين أو الثوريين، ثم يبثونه في الأبناء ويوزعون عليهم تلك الكتب التي تعج بالتكفير، والتي من ثمراتها ما تسمعونه هنا وهناك من التفجير والقتل ونحو ذلك. هذا سببه هذه الكتب الفكرية ككتب سيد قطب وأخيه محمد قطب، وهكذا كتب حسن البنا، وهكذا الكتب التي ربت الشباب على هذه الأفكار المنحرفة. عليكم بكتب أهل العلم الراسخين الذين علم منهم اتباعهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء من علمائنا الأوائل أو من علمائنا المعاصرين الذين عرف عنهم النهج الواضح البين وسلوك الطريق الصحيح والطريق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كالعلامة الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى، والشيخ بن إبراهيم، وهكذا الشيخ عبد الله بن حميد، وهكذا الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ عبد الرزاق عفيفي، وهكذا مشايخنا الكرام كالعلامة الوادعي عليه رحمة الله، والعلامة ابن عثيمين، والعلامة المدخل الشيخ ربيع، وهكذا الشيخ عبيد والشيخ الفوزان وسماحة المفتي، وهكذا العلماء الذين علم عنهم صحة النهج وسلامة الطريق، وهكذا الشيخ الحيدان، وهكذا الشيخ النجمي وغيرهم رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. أقبلوا على مثل هذه الكتب وانتفعوا منها، وعلموا من وراءكم من أبنائكم وأهاليكم والنساء ونحو ذلك، لهن حق التعليم، لهن حق التعليم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا أي علموهم وأدبوهم. حق على زوجتك أن تعلمها التوحيد وأن تعلمها أحكام الدين التي يعني تمس الحاجة إليها، بخاصة الأحكام التي كان الصلاة والصوم والطهارة ونحو ذلك. علم أبنائك، علم بناتك، وهكذا مما علمك الله سبحانه وتعالى ادفع إليهم هذه الكتيبات وهذه الرسائل التي يسهل عليهم فهمها، وخاصة العبارات السهلة التي تناسب مستواهم، وهكذا جيرانك وأرحامك وإخوانك بث فيهم يعني هذه الكتب وهذه الرسائل وتلك الأشرطة، أو دلهم على مواقع العلماء يستفيدوا منها وينهأ منها. بحمد الله لعلمائنا مواقع مفيدة جيدة فيها حث الناس على التمسك بدين الله، التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الحث على الاجتماع على الحق وفي الحق وبالحق، وهكذا نبذ الفرقة ونبذ البدع ونبذ الأهواء والأحزاب. تقرأ في مواقع هؤلاء أو في كتب هؤلاء تنشرح الصدر، ينشرح الصدر ويطمئن القلب، ما تجد في ذلك إلا نصوص من الكتاب والسنة، وهكذا الآثار السلفية بخلاف تلك الكتب التي تعج بالتكفير والتفجير ونحو ذلك، لا تجد فيها إلا النقل عن أهل الأهواء وأهل البدع، وهكذا لا تجد فيها إلا تفريق المسلمين والعياذ بالله، لا تجد فيها إلا الدعوة إلى البدع والدعوة إلى التحزب والدعوة إلى الخرافات. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا السائل يقول أنه أحيانا يدخل المحاضرة في الجامعة الساعة 12 ولا يخرج إلا الساعة 2 ظهرا، فهل يصلي الظهر أو ينتظر أو يؤجل أو يذهب إلى المسجد؟ إن كنت تسمع النداء من غير مكبرات الصوت فتلزمك إجابة المؤذن، يلزمك إجابة المؤذن لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، فإني لا أجد لك رخصة. وإن كنت ممن لا يسمع النداء، حيث أن المسجد يكون بعيدا لا يسمع إلا بمكبرات الصوت، وهذا المسجد يحتاج بالذهاب إلى السيارة به، يعني الذهاب إليه بالسيارة، أو يستغرق وقتا، فتصلي أنت وزملاؤك في مكان يكون مخصص للطلبة في الصلاة في وقتها، ثم ترجعون إلى مكانكم. ما حكم استعمال اليدين في الأكل؟ يقول: ما حكم استعمال اليدين في الأكل؟ سبق معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل بالشمال، نهى عن الأكل بالشمال، لكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر أنه كان يأكل القثاء بالتمر، يأكل هذه بهذه، يأكل هذه بهذه، لكن الأصل هو أنه يأكل بيمينه، يأكل بيمينه، يأكل لقمة بيمينه، فإن احتاج إلى أكل شيء آخر يأخذ بيمينه كذلك، أو احتاج إلى أن يشرب يشرب بيمينه. يقول: امرأة عليها أيام من رمضان وهي حامل الآن، الأصل هو أنه يجب عليها أن تقضي ما أفطرته في رمضان، لقوله سبحانه وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولقول عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، مخرج في الصحيحين. فإن عجزت في أيام الحمل، وهنا أمر كثير من النساء تظن أنه بمجرد الحمل لا تصوم، بمجرد الحمل لا تصوم، متى يشرع لها الفطر؟ إذا كان الصوم يشق عليها مشقة لا تطيقها، مشقة لا تطيقها، الحامل والمرضع والمريضة ونحو ذلك، الذي يجوز لهم الفطر هو مشقة يتعذر أو مشقة لا تطيقها مع الصوم، وهنا يشرع لها الفطر. لكن مجرد الحمل، بعض النساء تحمل ولا يصيبها ما يصيب الحوامل من التعب والإرهاق ونحو ذلك، أو القيء أو نحو ذلك، فإذا كان لا يمنعها الحمل من الصوم فتصوم، إذا عجزت فإنها متى ما وضعت سواء قبل رمضان أو بعده إذا طهرت فإنه يجب عليها القضاء، ولا يلزمها إلا القضاء وإن أدركت رمضان الآخر. في الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله: هل يلبس الخاتم في الخنصر أو البنصر؟ هذا سبق الكلام عليه، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبس الخاتم في هذه وهذه كما في حديث علي أي الوسطى والتي تليها وهي السبابة. وورد الحديث أنه كان يلبسه في الخنصر ويجوز كذلك لبسه في البنصر. هذا وذائك ذاك بإذن الله جائزان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.